الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله نحاول أن نتكلم عن أحكام الجنائز بشيء من التفصيل والتيسير، يعني إن شاء الله كما هو العادة بأمر الله عز وجل. ممكن نعمل تصور عام للأمور التي تتناول في أحكام الجنائز كده باختصار. يعني أنت لما تفتح أي كتاب فقه تلاقي إن الجنائز أهل العلم يذكرون فيها أربعة أشياء أساسية، في أربعة أمور أو أربعة مسائل أساسية في كتاب الجنائز. إيه الأمور الأربعة دي؟ تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نقولهم تاني كده؟ تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه. بعد ما يخلصوا الأربعة أمور دول يكلمك برضو عن حاجتين كمان، زيارة بقى القبور والتعزية. أنا قلت حاجتين، خليهم ثلاثة. ومسألة كمان إيه؟ ما ينفع الميت بعد موته. إيه الأمور اللي بتنفع الميت بعد موته؟ برضو العلماء يذكرونها في آخر باب الجنائز بعد ما يخلصوا الأمور الأساسية اللي هي إيه الأمور الأساسية؟ الغسل، الكفن، الصلاة، الدفن، بالترتيب كده. خلاص، بعدين يتكلموا على تعزية، أحكام التعزية وأحكام زيارة القبور، وآخر حاجة يتكلموا عنها إيه؟ ما ينفع الميت بعد موته. وقبل برضو الأمور الأربعة الأساسية في مقدمات يتكلموا عن إيه؟ يكلمك بقى عن من أول أحكام المريض. طبعا مش كل أحكام المريض، ما المريض ليه أحكامه هو إيه؟ في الصلاة، ولأحكام في الصيام وهكذا. لا، يتكلموا عن أحكام المريض، أحكام معينة هقول لك عليه الوقت. يتكلموا عن أحكام المريض، وبعد ما يتكلموا عن أحكام المريض يتكلمون عن الأمور التي تتعلق بالمحتضر. المحتضر الإنسان الذي يحضره الإيه؟ الموت. بس قبل إيه؟ قبل موته. يقول لك وهو في الاحتضار هو يعمل إيه واللي حواليه يعملوا إيه. خلاص، يبقى في كم أمر أساسي؟ أربع، وفي ملحق بالأمور الأساسية دي كم حاجة؟ تلات، وفي مقدمات حاجتين، كلام عن ما يتعلق بالمريض والحاجة التانية الاحتضار. أول حاجة المرض. واحد يقول لي هو كل واحد يعني نزل به المرض بيموت؟ لا. وهل كل ميت يلزم أن يكون مريضا؟ برضو لا، ودي معروفة يعني للجميع. لكن هو إيه؟ الفقهاء لهم عادة كده إن هم يعني يذكرون الشيء في المكان المناسب به. هو عاوز يتكلم دلوقتي على بعض أحكام المريض فيقوم حط لك الأحكام دي فين؟ في بداية كتاب الجنائز. كلمنا عن إيه بقى؟ يقول لك هو إيه الواجب على الإنسان إذا نزل به المرض؟ أو إيه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريض؟ دي حاجة. والحاجة التانية يقول لك إحنا بقى دورنا إيه مع المريض؟ كله يقول لك هنزوره، نعوده. طب لما نعوده نعمل معاه إيه؟ نروح نقعد عنده شوية ونمشي وخلاص، ولا في آداب معينة؟ كل ده موجود في بداية كتاب الجنائز. وبعدين لما يخلص الجزئية دي يدخل على الاحتضار، يقول لك بقى اللي من حضر ميتا باعتبار ما سيكون يعني إنسان في سياق الموت المفروض يعمل معاه كذا وكذا وكذا، وأول ما يموت وقبل الغسل يعمل برضو معاه إيه؟ واحد اتنين تلاتة. تمام يا جماعة؟ خلاص، أي إنسان ينزل به المرض سواء سيموت في هذا المرض أو لن يموت فيه على تقدير الله عز وجل، المفترض عليه أنه يتحلى بعدة آداب. أول حاجة أهل العلم يقولوا أن يكون صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله عز وجل، وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وطبعا قبل ذلك قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خلي بالك بقى، الذين إذا أصابتهم مصيبة، مش الموت بس، أي مصيبة، المرض، الموت، أي مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى مسألة بقى أن الإنسان يكون متضايق أو متسخط أو غير راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، أو يقول كلاما يعني يدل على أنه غير قابل لأمر الله سبحانه وتعالى، كل ده لا يجعل الإنسان صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأظن ده أمر إيه؟ واضح ولا نطيل فيه. لكن هنا في عدة أسئلة. السؤال الأول: الواحد دلوقتي وهو في مرضه يذكر علته لبعض الناس أحيان، واحد دخل عليه صديقه يعوده، وأنا أقول دايما تلاقي الإيه؟ الفقهاء في المريض يقولوا عيادة المريض، عيادة المريض، ما يقولوش زيارة المريض، دي هنجلها إن شاء الله، هقول لك ليه. لكن المهم واحد دخل على واحد صديقه يعوده، مالك يا فلان؟ والله أنا كنت تعبان شوية، كان عندي كذا وكذا، خلاص. أحيانا بعض الناس ينكر عليه، يقولوا لا أنت بتشتكي، الشكوى لغير الله مذلة، أنت كده غير راضي بقضاء الله. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ أهل العلم يقولوا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يقول أو يذكر مرضه على سبيل الشكاية، قاعد بقى عرض ليه كأنها سئل على الكل، وأنا وحصل لي وجرالي وما كانش وما فيش غيري، يبقى ده رضا ولا غير رضا؟ ده غير رضا. إنما واحد بيفضفض مع واحد صاحبه بقول والله حصل لي كذا ورحت عند الطبيب الفلاني وكشفت وعملت كذا وعملت كذا، ده في شيء؟ ليس في شيء، ولا يلام الإنسان عليه. صحيح أهل العلم يقولوا الأفضل أن الإنسان لا يذكر نهائيا، لكن مثل هذا الكلام لا شيء فيه. زي ما الإنسان يروح مثلا للطبيب، عندك إيه أو تعبان من إيه؟ يقول لا معلش أنا مش هقدر أقول لأن أنا إيه مش هينفع أشتكي. طب ومن رايح للطبيب ليه؟ يبقى ذكر الإنسان علته للطبيب أو ذكر الإنسان علته لصديق أو قريب من باب الكلام، من باب الحكاية، من باب التسلية، التسلية دائما عن التخفيف، من باب التخفيف داش في حاجة؟ لا، من باب الإخبار بالشيء برضو ليس فيه شيء. طب ما الدليل؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان بدايات مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، لما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدها تقول ورأسا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة لها بتقول ايه؟ ورأسا، ورأسا دي شكاية، يعني ايه؟ زي ما دماغي بتوجعان، عندي شوية صداع، خلاص؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لا ما تقوليش بقى ولا ورأسا وخلي مرضك في نفسك واكتمي الأمر، ما قالهاش كده النبي صلى الله عليه وسلم. ده كمان النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسا صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر أيضا علته هو صلى الله عليه وسلم، بده ما فيهوش حاجة. ولما كان صلى الله عليه وسلم في سياق الموت ودخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده يتألم ألما شديدا، خلي بالك بقى، فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، خلاص بتتألم ايه بشدة، ما قالوش بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا بتألم ولا حاجة وما تقولش الكلام ده أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم صلى الله عليه وسلم. خلاص. وطبعا سيدنا مسعود سأله بقى ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. واضح يا جماعة ولا لا؟ يبقى الإنسان إذا ذكر شكايته أو إذا ذكر علته هل هذا من التسخط؟ نقول إذا لم يكن على سبيل الرفض لأمر الله سبحانه وتعالى فلا شيء في ذلك. تلاقي برضو العلماء في الموطن ده يقول لك إيه؟ طب ما حكم أنين الإنسان؟ أحيانا الإنسان ربنا رب عافي المسلمين جميعا ونسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة مع الشداد المرض أو الكلام تلاقي إيه؟ بيئن كده دايما. ما حكم هذا الأنين؟ بعض العلماء قال لك لا ما يئنش، وبعض العلماء قال لك لا لا شيء فيه، وأهل العلم برضو فصل قالوا إذا كان أنين الإنسان على سبيل الشكاية أهو نوع من الإيه، من أنه بيشتكي المرض، خدت بالك، يبقى لا يجوز. لكن إذا كان الإنسان يخرج هذا الصوت بغير قصد، أو هذا الصوت إذا خرج منه يجد في خروجه راحة، فلا شيء في ذلك. وذلك نص الشافعية والحنابلة وغيرهم على أن ألين الإنسان لا يكره ولا شيء فيه. واضح يا جماعة؟ طيب، طبعا احنا بنقول الإنسان يكون راضي، والأمور الأمرين اللي احنا ذكرناهم دول مسألة انه يذكر علته او مسألة الأنين ده لا يخرجه عن الرضا. احيانا بعض الناس يسب المرض، مالك يا فلان، يقولك السكر الله يخرب بيته، او الضغط اللي مش عارف ايه، او النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة من الأنصار فوجدها ترتعش من الحمى، كانت المرأة دي زي ما في الرواية اسمها أم السائب أو أم المسيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه؟ ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ تعرف تزفزف يعني إيه؟ ترعش كده. ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قامت قالت إيه؟ الحمى لا بارك الله فيها. طب هي قالت حاجة يعني زي ما احنا بنقول كده الظاهر، ما هو مال الحمى يعني ربنا يبارك فيها يعني؟ لا، هي بتقول الحمى لا بارك الله فيها. طبعا هي لا تقصد تسخطا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعلمها أن مثل هذه العبارة في هذا الموطن قد يظن أن الإنسان ليس راضيا بقضاء الله. فما النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى خلي بالك قال لها لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني بتخلصك كده من الايه؟ بتخلصك من الذنوب، بس طبعا ده مع الصبر والرضا. عجب الأمر المؤمن ايه؟ إن أمره كله له خير وليس ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. خلاص؟ يبقى مسألة ان الانسان برضو يسب المرض او يلعن المرض او يلطم على وشه او يقول لك ما فيش لنا، كل ده من باب الايه؟ من باب التسخط. لكن مسألة ان الانسان يئن او مسألة ان الانسان يذكر علته ليس على سبيل التسخط، يبقى نقول ده ايه؟ ده لا شيء فيه. احيانا بقى انسان، وبرضو الاهل العلم ذكروا هذه المسألة في هذا الموطن، احيانا الانسان يقعد يقول لك يا رب خدني انا عايز اموت بقى، خدت بالك؟ طب هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، خلي بالك بقى، لضر نزل به. وخلي بالك الضر هنا المقصود به الضرر الدنيوي، لأن أحيانا مع وجود الفتن اللي قد تقضي على دين الإنسان للإنسان أن إيه؟ أن يدعو على نفسه بالموت، زي اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لكن إذا كان الإنسان الضرر دنيوي، مرض بقى أو زهقان من مراته، زهقان من عياله، زهقان مش عارف من إيه، أم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلام ده، خلي بالك بقى، لا تمنن أحدكم الموت ليه؟ لضر نزل به. ركز بقى، قال لك فلعله أن يكون محسنا فيزداد من إحسانه، ولعله أن يكون مسيئا فيستعتب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خلي بالك انت لما يشتد عليك المرض او لما يشتد عليك الضرر ما تتمناش الموت خلاص. ليه؟ والله لو انت انسان محسن صالح طول ما انت لسه في الحياة ما متش اديك بت ايه بتزود في الحسنات، عشان النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال ايه عمره وحسن عمله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو انت محسن اديك بتزود في الحسنات، طب خليك ان انت ايه مسيء، ها ما دام انت مسيء يبقى ايه فلعله ان ايه يستعتب. يستعتب يعني يتوب ويستغفر ويرجع الى الله عز وجل. انت عرفت عن اذا ايه اذا كان الانسان في الموت خلاص تقبل توبة العبد ما لم يغرغر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان مهما اشتد به الضرر لا يتمنى الموت، لكن اهل العلم قالوا اذا وصل الانسان الى مرحلة لا يستطيع ان يصبر على مرضه. ام النبي صلى الله عليه وسلم برضو علمنا قال لك خلاص اذا كان ولا بد فاعلا برضو ما يقولش ايه يا رب خدني يا رب اموت، وما يقول ايه اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أحيني ها ما كانت الحياة، يبقى برضو رد الأمر إلى الله عز وجل إلى علام الغيوب. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في رواية في حديث عمار بن ياسر في بدايته كده اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، مدام الأمر الله عز وجل هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى يبقى يقول في المقدمة كده اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. برضو الإنسان وهو في المرض ليس من الأدب أن ينسب المرض إلى الله عز وجل. صحيح الذي يقدر على العبد المرض الله عز وجل، والذي يقدر على العبد العافية الله سبحانه وتعالى. لكن ينفع مثلا الواحد يدخل على واحد يقول له ملك يا فلان، يقول له ربنا أمرضني؟ ينفع الكلام ده؟ قال لك ده فيه إساءة إيه أدب مع الله عز وجل. إن الناس يرون أن المرض من الشر، مدام من الشر ما نسبوش إلى المولى سبحانه وتعالى. كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه خلاف في شرحه، لكن على بعض الأقوال والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني لا يجوز أن ينسب العبد الشر إلى رب، لكن ينسب العبد الخير إلى ربه. وده شوف في الآيات على لسان سيدنا إبراهيم قال إيه وإذا أمرضني، ولا قال وإذا مرضت، ما نسبش المرض لربنا. وبعدين قال فهو إيه يشفين، شفاء لأنه شيء ممدوح عند الناس نسبه إلى الله عز وجل. ياخد حتى على الجن، لسان الجن قالوا كده وأن لا ندري، خلي بالك بقى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ركز كده، أم أراد بهم ربهم. شوف أراد ده احنا نقول فعل مبني للمعلوم، أراد بهم ربهم، لما جم يتكلموا على الشر ما قالوش أراد ربهم، قال إيه مبني لما لم يسمى فعل أم إيه، وأن لا ندري وأن لا ندري أشر إيه أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. خلاص يبقى برضو ما حد يسألك مالك ما تقولش بقى ربنا اللي عيان ربنا اللي أمرضني، لا خلاص لا ينسب الشر إيه إلى الله عز وجل. حاجة كمان واحد يقول طب أنت أنت قلت الإنسان يصبر ويرضى، اول حاجة خلي بالك او اولا قبل المسألة دي، بعض الناس بيظن انه هو لا ينزل به المرض او البلاء الا لان الله يبغضه. وبعض الناس فاكر، على فكرة كتير من الناس يسأل في المعنى ده، يقول لك شوف ربنا زله اهو زله بالمرض عشان ما بيحبوش، عشان لا، مش كل انسان ينزل به المرض يبقى ربنا بيبغضه او بيكرهه. ماشي قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بل يقع فعلا يبتلي الله خيار عباده. بل الثابت من الأدلة أنه كلما عظم إيمان العبد شدد عليه في البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وطبعا بقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يجازى بالجزاء العظيم إذا صبر ورضي على هذا الابتلاء. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يوم واحد يقول لك طب خلاص مادام برضو المرض حاجة كويسة كده وبتجيب ذنوب، طب يا رب ها أنزل بي المرض. قال لك لا، برضو لا تتمنى المرض، أمال أعمل إيه؟ قال لك أنت في الأساس سل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيّن إن أعظم شيء يسأله الإنسان ربه أن يعافيه. ليه بقى؟ قال لك لأن أنت وانت سليم بتقول يا سلام أنا لو ابتليت زي فلان ده أنا كنت إيه؟ صبرت صبر وكنت رضيت. أنت ما تعرفش إذا نزل بك البلاء ستصبر أو لا، فأنت من الأساس تقول يا رب إيه؟ نسألك العافية. وذلك العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به ربي. فقال له: سل الله العافية. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيه مختصر بس جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم. هو العافية دي يعني إيه؟ عافية في المال والعافية في الأهل والعافية في البدن، عافية في كل شيء، والعافية في الدين والعافية في الدنيا، في الدنيا في الآخرة، سل الله العافية. خلاص خد سيدنا العباس الدعاء ومشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قعد كم يوم وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم تاني: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به ربي. قال بقى يقول لي كمان ايه؟ ها يقول لي كمان دعاء اضافه لده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافيه في الدنيا والاخره. قام النبي صلى الله عليه وسلم علمه برضه ليه العافية. وذلك هو صرح صلى الله عليه وسلم ده أفضل ما يدعو به الإنسان ربه. أنت ما تقولش لا أنا عاوز بقى أمرض أو عايز شوية بلاء برضو كده علشان إيه؟ علشان نصبر وبعد ما نصبر ناخد ثواب عظيم. لا أنت ما تعرفش، تعرفش هتصبر أو لا تصبر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.